يا مولانا

رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب الأرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاق العين قرير يهبي الفجر لينير في تلاوته واسر حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي بكتابك وارفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وآمان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum pembacaan Maulid Simtuduror dimulai, sekali lagi saya seperti biasa mengingatkan agar semua handphone di silent, kemudian juga lisan kita di silent, kita mendengarkan Maulid dan juga ikut bermaulid. Jadi jangan cuma jadi penonton tapi ikut serta ketika bersolawat, ya kita bersolawat bersuara, karena ini majelis zikir berjamaah, ya, majelis zikir berjamaah. Jadi nanti kalau ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, semuanya juga sama. Irukkan, jangan apa namanya? Diem itu. Jangan diem. Kalau pas nanti ada qasidah yang kur tahu lagunya ikut juga ya. Kalau enggak tahu belajar biar tahu. Sehingga kalau pas maulid lagi sudah paham. Insyaallah barokah. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر سكران والحبيب علي بن أبو بكر سكران والحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس والحبيب أبو بكر العدروس الأدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرشي الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى رسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه أم عبد الله وحبيب فاطمة بنت محمد مولى خيله وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنهبة خديجة بنت علي القدري وزوجة حبابة شفاء مجتاها بن عبد الله سقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان وأخي عمي علوي ثم إلى رؤى الحبيب علي بن أبي بكر سقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله سقاف ثم إلى رؤى جدي أحمد عبد الرحمن ودر جدي عبد الرحمن بن حسين وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجه جدة وجي والزهرة وطلحة ثم إلى رؤى خالي حسين خالي علوي خالي محمد عمي زين عمي عدوس عمي عقيل بن محمد باقل ثم إلى رؤى الحبيب صالح بن أحمد السقاف وأخي هادي والزوجة علوية ثم إلى رؤى الحبيب محمد بن حسين العدوس أولاده حسين بن الشيخ والحبيب عبد الرحمن ثم إلى الحبيب محمد بن طاهر الحداد وأولاده الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب بكر بن محمد السقاف والحبيب الشيخ بن بكر السقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن علي السقاف ثم إلى روح ثم إلى روح بي حسن من هل ثم إلى روح بي حسن ثم إلى روح بي سلمان بابوغان ثم إلى روح بي عمر عبد المنان ثم إلى روح بهي سيرات ثم إلى ربي مغلي ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه البلدة وسليها ثم إلى روح سيد الوالد محمد بن أحمد عدروس وإخواتي وإخوانه ووالديه ثم إلى روح باترمين ثم إلى روح معسقوس ثم إلى روح من كان في سابق حاضر معنا في هذا المجلس ومن أعان على الخير ثم إلى روح جميع أموات المسلمين في تربة تيباس وتربة نلمبريت بكونان والمعلى والبقي والزنبل والفوريك والأقدر وجميع تراب البشر ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين وصلنا إلى أرواح إخوان حبيبي أنيس وإخواته ثم إلى أرواح من كان في سابق حاضرا معنا أن الله يغفر لهم ورحمهم ويؤلئ ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد أبي حسن الشاذلي وسيد أحمد الرفاعي وسيد الرابع العدوية أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويدخل مسيئنا في بركات محسننا وعاصينا في بركة طائعنا وأن الله يتقشاهم بالرحمة والمغفرة ويقسم لهم بأوفر حظ من ثواب هذه الليلة وخيرها وسرها ومددها ويدخل في قبورهم الرائحة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان ويجعل سكنهم الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله ببركاتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان حتى نحظى بغفران ويجعل سكننا الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف العافية والسلامة ومع التوفيق والهداية وأن الله يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويألف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم وأن الله يحفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات والفتن والمهن ما ظهر منها وبطن وأن الله يجعل هذا المجلس معمور بالخيرات والنفحات والأسرار والبركات ومن يجعل ومن تعلم في هذا المجلس ومن علم في هذا المجلس من أنفق هذا المجلس من خير العباد ويرزقنا جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا النظر إلى وجه الكريم والنظر إلى وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة يقظة ومناما وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف العافية على هذه النية وعلى ما نوى حبيبي علي بمثل هذه الدعوات والمناسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا يا ربي صل على محمد أفضل من بنتك تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أنت قال أتقي السلام السلام عليك أصفى الأسياء السلام السلام عليك أصفى الأسمياء السلام السلام عليك أمير ربي السماء السلام Yeah. السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك

Yeah.

يا هذه الدنيا شيخي واشهدي أن بغير المصطفى لا نقتدي أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد برسول الله والبدوي ورجال من بني علم سلكوا في منهج النبوي لرسول الله والبدوي لرسول الله والبدوي ورجال من بني علم سلكوا في منهج النبوي رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغسني أنت معتمدي فأغسني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي كنت كنت بالآثام معترفا لعظيم ذنب مغترفا من بحار الفضل مغترفا من بحار الفضل مغترفا لرسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي جدك المألوف أطمعني وإلى رجواك أرجعني جدك المألوف أطمعني وإلى رجواك أرجعني يا رب فاغيب ما يروعني رب فاغيب ما يروعني برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم ما سر الركب إلى الحرم ما سر الركب إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال سلكوا في المنهج النبوي برسول الله. منهج النبوي برسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضوع نقدها بالدرة المكنونة والجارة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ذور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى برزه متشوقة إلى التقاء جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت في فصيل العبارة معلنة بكمال البشارة وما من عامل عملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأضال الجود الإلهي على أهل الوجود تدج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعج والقدرة كشفت إناع هذا المنصوب ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطي أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعكما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليوم ذي غرد، واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. فليرب كل حمد جل أن يحصره العد، إذ حبانا بوجود المصطفى هادي محمد. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد واهدنا درج سبيله يا الله كي به نسعى ونرشد يا الله بلغنا بجاه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا كنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا لنا يا حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه.

وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محسورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر. ولقد أوتي من جوامع الكلمة عجز عن الإتيان مثله مصاقع البلغاء من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ضحكه التبسم والمشي والهوينا نومه الإخفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محيار روضة الغناء. رحمة كله وعزم رحمة كله وحسم وعزم وقار وعصمة وحياء. معجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق مقصد معطاء. وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب، فيفوت سريء المشي من غير خبب. فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته الأوسناه لها حلا. حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه. فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسف. وعلى تفنن واصفه وصفه يفنى الزمان وفيه لم يوصف. فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأخلاق. وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطر الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفر في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشأنه، وله الأولى في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدبين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام

عليه داود كسوني ثوب البها والود دي في الأزمان يسر لنا كل Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dihadirkan kembali di tempat yang baik, di majelis yang baik, dan bersama insyaallah orang-orang yang baik. Telah selesai pembacaan sebagian besar dari Maulid Simtudurar. Semoga barokah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya tidak akan panjang-panjang. Kita sudah duduk cukup panjang. Singkat, insyaallah padat, dan mudah-mudahan manfaat serta bawa barokah. Amin Allahumma amin. Nomor satu, besok malam jangan sampai tidak baca doa malam nisfu Sya'ban. Besok malam jangan sampai tidak membaca doa malam nisfu Sya'ban. Jadi usahakan tinggalkan kegiatan-kegiatan kita apapun itu, sempatkan untuk berkumpul bersama saudara-saudara kita yang sudah menyelenggarakan doa bersama malam purnama nisfu Sya'ban. Purnomo Sidi Nisfu Sya'ban. Malam purnama nisfu Sya'ban itu tidak sama dengan malam-malam purnama yang biasanya. Itu malam purnama yang sangat istimewa. Datangnya setahun sekali, dan janji Allah di malam itu luar biasa sekali. Seperti yang sudah saya jelaskan pada Jumat yang lalu. Di antaranya nomor satu, dosa kita sebanyak apapun diampuni Allah Ta'ala. Ya. Dosa kita sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, silahkan minta hajatnya apapun. Dari mulai maghrib sampai subuh Allah nawari. Ala kada, ala kada, ala kada, ala kada. Ada yang butuh ini enggak, ada yang butuh itu enggak. Allah menawarkan kepada kita semua. Beda kalau kita yang minta. Jadi Allah nawari, tinggal kita menyambut tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di malam purnama nisfu Sya'ban. Kemudian di malam nisfu Sya'ban adalah malam perubahan nasib. Malam perubahan nasib. Rezeki jenengan satu tahun itu ditulis ulang di malam itu. Termasuk umurnya, nyampe ndak tahun berikutnya ditulis di malam itu. Lah kinten-kinten jenengan pengen awet umur atau entek umur? Ya, kalau pengen awet umur, panjang umur, ya besok malam betul-betul diniati. Saya pengen mengistimewakan malam minggu besok, karena itu malam nisfu Sya'ban. Perkara orang mengatakan jangan istimewakan, jangan mengkhususkan, terserah dia. Saya heran dengan orang-orang yang seperti itu. Hari pernikahannya diistimewakan, hari ulang tahun anaknya diistimewakan, hari jadi organisasinya diistimewakan, hari lahir gurunya diistimewakan. Tapi malam yang mulia yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di situ Allah turun ke langit dunia, kok tidak boleh diistimewakan dengan ibadah? Lah kalau kita enggak boleh mengisinya dengan ibadah, lantas kita mau ngisi dengan apa malam itu? Kalau kita menganggap biasa-biasa saja, maka kita orang-orang yang tidak mengagungkan syiar Allah. Di mana dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa mengagungkan hatinya bertakwa, itu muncul dari hati yang bertakwa, hatinya bertakwa. Karena itu saya mengajak semuanya, umat Islam dimanapun berada, khususnya yang biasa ikut ke majelis Ar-Raudhah, malam Ahad besok ramekan musola, langgar masjid, tempat-tempat untuk berdoa bersama dimanapun itu berada, dengan zikir, istighfar, qiraatul Quran, dan munajat. Karena malam itu datangnya cuma setahun sekali. Kalau malam nisfu Sya'ban itu penghapusan dosa satu tahun, malam Al-Qadar penghapusan dosa seumur hidup. Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada seribu bulan. Seribu bulan itu kurang lebih 83 tahun 6 bulan. Lebih mulia dari semua itu, umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Artinya sekali dapat Lailatul Qadar, dosa kita seumur hidup habis. Tapi Lailatul Qadar itu mubham, enggak kelihatan, enggak jelas kapannya. Kita carinya juga harus setiap hari, setiap malam. Beda dengan nisfu Sya'ban. Allah ngasih penjelasan yang detail. Allah kasih tahu tanggalnya. Ya, Allah kasih tahu waktunya. Kenapa? Karena Allah sayang pada kita semua. Allah memberikan kesempatan dengan mudah. Udah malam itu jangan lewatkan kesempatannya. Segera isi minta ampun, minta maaf, dan minta apapun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sampai enggak tergerak, kita enggak terpanggil, kita tidak terdorong untuk memuliakan malam tersebut, untuk mengistimewakan malam tersebut, untuk mengkhususkan malam tersebut dengan zikir doa kepada Allah Ta'ala, maka kita termasuk orang-orang yang telinganya ditutup oleh Allah Ta'ala, matanya ditutup oleh Allah Ta'ala, hatinya ditutup oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di musalla Raudhatul Jannah ini, di Majlis Ar-Raudhah, besok ba'dal maghrib ada pembacaan doa malam purnama nisfu Sya'ban. Dimulai dengan salat maghrib berjamaah. Setelah salat maghrib berjamaah, salat ba'diyah maghrib. Setelah ba'diyah maghrib, salat sunnah awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian dibaca surat Yasin, kemudian baca doa. Dilanjutkan 2 rakaat lagi salam, baca Yasin, kemudian baca doa. Dilanjutkan lagi 2 rakaat salam, baca Yasin, baca doa. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan makan isya berjamaah. Ini mesti yang terakhir yang diingat. Ya. Ada orang ngomong, gak ada itu sholat sunnah malam nisfu Sya'ban. Memang kita gak menyelenggarakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Kita selenggarakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sunnah-sunnah nabawiyah. Dengan sunnah-sunnah nabawiyah. Di antaranya maghrib dan isya, itu sholat sunnahnya namanya sholat sunnah awabin. Ya, kita sholat sunnah awabin. Nah, kenapa kok dimulainya doanya habis maghrib? Karena haditsnya mengatakan Allah turun ke langit dunia. Dalam arti Allah mendekati hambanya dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan karunianya. Dimulai dari matahari tenggelam. Artinya dari maghrib. Masa kita mintanya isya? Allah dari maghrib udah nawari, kok kita enggak minta. Maka kita segerakan dari maghrib minta. Kenapa kok dibaca Yasin? Yasin itu Al-Qur'an. Emangnya kamu enggak suka Yasin? Kenapa kalau saya baca Yasin kamu sirik? Saya baca Yasin kamu enggak suka? Saya baca Yasin kamu bid'ah-bid'ahkan? Emangnya kalau ada muslim baca Yasin itu enggak benar? Kalau ada muslim baca Yasin itu enggak beres? Kalau ada muslim baca Yasin itu bukan baca Al-Qur'an? Gunakan akalnya. Pakai nuraninya. Surat Yasin itu dikatakan qalbul Quran. Meskipun hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif. Hadis dhaif bukan palsu. Asli. Cuman tingkatan kedudukan dalam ilmu hadis dibagi oleh para ulama. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dhaif itu bagiannya macam-macam. Bagiannya macam-macam. Tapi kalau palsu dibilang palsu. Makanya jangan mengatakan hadisnya dhaif, jangan baca Yasin, enggak ada yang mengajarkan seperti itu. Justru para ulama mengatakan hadis dhaif untuk fadilah amal soleh, kerjakan. Hadis dhaif untuk mendorong orang berbuat baik, sebarluaskan. Karena itulah para aulia ussolihin, para ulama dimanapun berada, dalam buku-bukunya mencantumkan hadis-hadis dhaif sebanyak mungkin. Selama itu bisa mendorong umat untuk beramal. Kenapa? Karena ulama lebih suka ucapan Nabi daripada omongannya sendiri. Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya penuh dengan hadis dhaif, banyaknya luar biasa. Maka orang-orang yang enggak suka dengan tafsir Ibnu Katsir mulai membuat tafsir baru, bukan tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir menurut kepalanya sendiri, tafsir Ibnu Katsir yang bersih dari hadis dhaif. Berarti bukan tafsir Ibnu Katsir, itu tafsirmu sendiri. Jadi setiap petunjuk yang ada di dalam buku para ulama, entah itu ucapannya, entah hadis dhaif, itu petunjuk yang penting untuk menjelaskan isi-isi Al-Qur'an. Jadi jangan sampai besok kita tidak memuliakan malam nisfu Sya'ban. Yang mau ikut sholat di sini, kalau ibu-ibu bawa rukuh sendiri. Ya, karena saya belum bisa menyediakan rukuh 2000 belum. Ya, bingung nyimpennya gitu ya, naruhnya di mana, nyucitnya nanti bagaimana, belum mampu itu. Jadi jenengan datang bawa rukuh sendiri, syukur-syukur biar tidak habis waktunya, diusahakan dari rumah sudah dalam keadaan berwudu, sehingga nanti enggak ketinggalan sholatnya. Bagi yang berhalangan, menstruasi datang saja, ini bukan masjid. Jadi jenengan walaupun menstruasi boleh masuk ke sini. Nanti waktu baca Yasin dengarkan saja. as-sami' kal-qari, orang yang mendengarkan, itu sama dengan membaca. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita mendengarkan dapat pahala sama dengan yang membaca. Kalau lebih khusyuk, kata ulama, bahkan pahalanya lebih besar. Kemudian nanti ketika baca doa, ikut baca doa. Jangan nanya doanya mana, Bib, jangan khawatir. Nanti pulang ambil di depan, setiap orang dapat satu lembar. Ya, nanti waktu pulang di depan sudah saya sediakan doa nisfu malam nisfu Sya'ban. Yang pulang ambil satu lembar. Besok kesini dibawalah lagi. Setelah itu bawa pulang selama-lamanya. Ya. Nah, itu doa udah bolak-balik. Yang lembar depan itu lengkap teks Arabnya dan terjemahannya. Lembar sebaliknya buat yang belum bisa baca Al-Qur'an, belum bisa hijaiyah, udah dibuatkan teks Latinnya, minimal bisa ngikuti dengan membaca teks Latinnya. Yang slow, dekat, datang ke sini. Dan saya menganjurkan jenengan memakmurkan musola masjid ya di kampung-kampungnya. Jangan sampai musola masjid langgar di kampung kita, enggak ada lagi doa malam nisfu Sya'ban. Atau na'udzubillah min dzalik, kalau sampai ada masjid yang mencantumkan di masjid ini tidak diselenggarakan doa malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Masih ngantuk? Ini kan Hawa habis hujan tadi cukup terus gitu ya. Jadi Hawa ngantuk. Alhamdulillah 22:25. Itu terlambat 2 menit. 22:25 wajah-wajah lapar sudah tampak. Ya sudah sangat tampak. Insya Allah nanti setelah ini jangan pulang dulu, kita makan bersama. Ya besok malam ba'dal maghrib baca doa, tapi usahakan sebelum maghrib sudah di sini karena susunan acaranya seperti itu. Kemudian pengumuman dari saya, Jumat depan majlis Ar-Raudhah berlangsung seperti biasanya. Tidak ada libur, majlis Ar-Raudhah tidak libur. Meskipun hari puasa, bulan puasa, Jumat malam tetap pengajian, tapi setelah sholat tarawih. Karena kalau Ramadan justru tiap malam ada pengajian, ya, tiap malam ada pengajian. Itu selama bulan suci Ramadan. Jadi jangan nanya, "Bib, pengajiannya libur enggak?" Enggak ada liburnya. Masuk terus. Jelas semuanya? Jelas. Kemudian yang kedua, ya, yang berminat foto saya. Banyak orang nanya foto Habib itu ya. Saya udah buat itu foto saya beserta ayah saya, beserta kakek saya jadi satu. Jadi satu. Di luar sana ada, silakan nanti tanya ganti ongkos cetaknya berapa, tanya sama teman yang diinginkan tercapai. Ananda Rista, Ananda Aditya, Ananda Agus Prayogo, dan Nawa Prateto, serta seluruh anak-anak kita. Dan kemudian semoga yang sakit, Bapak Kamto Wiono, Bapak Rebo, Ibu Giyah, Ibu Tri, Ibu Naning, Ibu Suparmi, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Khususnya untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi. Kemudian untuk yang telah meninggal dunia, Susan Almarhum, Sayyidul Walid Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, untuk Bapak Kismo, Bapak Idodo, Bapak Sudadi, Bapak Dario, Bapak Darmin Reso, Ibu Wakinem, Ibu Ani, Bapak Erso, Bapak Haji Abdul Fattah, Bapak Haji Komar, Muhammad Komar, Bapak Hajah, Ibu Hajah Harbiah, Ibu Hajah Sumyati, Ibu Sukinet Narto Suwito. Kemudian almarhum Bapak Karso Sukar, Bapak Darso Samino, Bapak Jumat Legi, Bapak Kamis Legi, Bapak Setiono, Ibu Yami, Ibu Sukiem, Ibu Rukinan, Ibu Tri Astuti, Ibu Ud, dan semua dari saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, mengampuni semua dosanya, menerima seluruh amal solehnya, dan semoga bangsa ini oleh Allah Ta'ala diberi kemakmuran, diberi keselamatan, diberi keamanan, dijadikan semuanya mendapatkan rezeki yang mudah, yang barokah, yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Hadirilah pengajian akbar, ruahan dan santunan bersama Habib Novel bin Muhammad Ali Drus dan Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad, Rabu 1 Juni, Ba'dal Isya', Balai Desa Pulau Sari, Kepak Keramat, Karanganyar. Kemudian hadiri dan ikuti pengajian akbar bersama Jamuro dalam rangka Harlah NU ke-93, Harlah GP Ansor ke-82, Harlah Fatayat NU ke-66, 21 Mei jam 7:30 malam, tempat Diamond Convention Center Solo, Jalan Slamet Riyadi nomor 392, pembicara Kiai Haji Hasyim Muzadi insyaallah. Kemudian pengumuman hadiri dan ikuti pengajian umum. Ya, ini saya harap yang rumahnya dekat atau jauh kalau bisa hadir. Hari Sabtu 4 Juni. Hari Sabtu 4 Juni jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Karena acaranya ada bazar dan lain sebagainya ya. Jam 8 pagi sampai jam 1 siang, tempat di PAUD Terpadu Islam Diponegoro. PAUD TK ya, Islam Diponegoro itu ada di dekat dari Masjid Al-Khair. Masjid Al-Khair itu terus ke arah timur. Nah, sebelum jembatan, nanti tanya aja di situ ya. Ada TK Islam Diponegoro. Sambut Ramadan dengan judul Aku Peduli Sesama, bersama insya Allah pembicara Pak Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, insya Allah. Terakhir, panitia tolong segera dibagi makannya dan kita makan bersama. Untuk doanya ditaruh di luar saja. Nanti kalau pas pulang ambil satu ya, satu lembar jangan lebih. Ya, nanti kemudian difotokopi lagi, fotokopi perbanyak sebarkan pada teman-teman dan keluarganya. Terima kasih. Mari kita baca doa yang sebagaimana biasanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا buat formasi 1415. Saya mau posisi di depan ya untuk